الله لكم البغوي رحمه الله قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، يعني أهل أيلة لما اعتدوا في السبت. وقال داود عليه الصلاة والسلام اللهم لعنهم واجعلهم آية فموسخوا قردة. وعيسى بن مريم أي على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام يعني كفار أصحاب المائدة لما لم يؤمنوا قال عيسى اللهم لعنهم واجعلهم آية فموسخوا خنازير. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر يفعلوه أي لا ينهى بعضهم بعضا لبئس ما كانوا يفعلون. ثم ساق بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل إذا عمل العامل منهم الخطيئة نهاه الناهي تعذيرا. قال كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل إذا عمل العامل منهم الخطيئة نهاه الناهي تعذيرا فإن كان من الغد جالسه وآكله وشربه. الحديث الذي ذكر قالوا كانوا يؤمنوا بالله والنبي ومنزلهم واتخذوا أولياء في الآيات. نعم قوله تعالى ترى كثيرا منهم قال من اليهود كعب بن الأشرف وأصحابه يتولون الذين كفروا مشركين مكة حين خرجوا إليهم يجيشون على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس ومجاهد والحسن منهم يعني من المنافقين يتولون اليهود ترى كثيرا منهم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم بئس ما قدموا من العمل لمعادهم في الآخرة أن سخط الله عليهم غضب الله عليهم. نعم وفي العذاب هم خالدون. قال وقوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي أي محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليهم يعني القرآن ما اتخذوهم يعني الكفار أولياء ولكن كثير منهم فاسقون أي خارجون عن أمر الله سبحانه وتعالى. نعم هذا اللي ذكروا ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم تكلم عليها البغوي ما أطال ذكر فقط طيب الحافظ الحافظ كثير نعم قال يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزل على داود نبيه عليه السلام وعلى لسان عيسى بن مريم بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. قال العوفي عن ابن عباس لعنوا في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان. ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم فقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون أي كان لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المآثم والمحارم. ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يركب مثل الذي ارتكبوا مثل الذي ارتكبوا فقال لبئس ما كانوا يفعلون. ثم ساق أسانيد بس. نعم ثم قال في قوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي نعم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي واتخذوا يعني اتخاذ الأولى نعم ردة عن الإسلام. نعم صلاة. ثم قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذهم أولياء أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسل والفرقان لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه ولكن كثير منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله ورسوله مخالفون لآيات وحيه وتنزيله. ولو كانوا يؤمنون الآية قال أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسل والفرقان صلى الله عليه لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسل والفرقان نعم قرآن القرآن نعم لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه ولكن كثير منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله ورسوله مخالفون لآياته وحيه وتنزيله. طيب هذا على أن موالاة الكفار تنافي الإيمان، هي محبتهم لدينهم ومساعدتهم ومعاونتهم. في كلام غيره للوسي ولا غيره من جزئي تكلم عليه. أحسن الله إليكم أبو حيان. قال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، إن كان المراد بقوله ترى كثيرا منهم أسلافهم فالنبي داود وعيسى، أو معاصر الرسول فالنبي هو محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، والذين كفروا عبدة الأوثان، والمعنى لو كانوا يؤمنون إيمانا خالصا غير نفاق، إذ موالاة الكفار دليل على النفاق. والظاهر في ضمير كانوا وضمير الفاعل فيما اتخذوهم أنه يعود على كثيرا منهم، وفي ضمير المفعول أنه يعود على الذين كثروا. وقال القفال وجها آخر، وهو أن يكون المعنى ولو كان هؤلاء المتولون من المشركين يؤمنون بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم ما اتخذهم هؤلاء اليهود أولياء. والوجه الأول أولى، لأن الحديث إنما هو عن قوله كثيرا منهم، فعوض الضمائر على نسق واحد أولى من اختلافها. وجاء جواب لو منفيا بما بغير لام، وهو الأفصح، ودخول اللام عليه قليل. قال ولكن كثيرا منهم فاسقون، خص الكثير بالفسق إذ فيهم قليل قد آمن، والمخبر عنهم أولا هم الكثير، والضمائر بعده له، وليس المعنى ولكن كثيرا من ذلك الكثير، ولكنه لما طال أعيد بلفظه، وكان من وضع الظاهر بلفظه موضع الضمير، إذ كان السياق يكون ما اتخذوهم أولياء ولكنهم فاسقون. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، ترى يحتمل أن تكون رؤيا علمية ويحتمل أن تكون رؤيا بصرية، لأن تولي الكافرين يشاهد بالعين ويعلم بالقلب. وابن جزي أحسن الله إليكم قال ترى كثيرا منهم، إن أراد أسلافهم فالرؤية بالقلب، وإن أراد المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الأظهر فهي رؤية عين. أحسن الله إليكم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في قوله تعالى ترى كثيرا منهم، قال يحتمل أن تكون رؤيا علمية ويحتمل أن تكون رؤيا بصرية، لأن تولي الكافرين يشاهد بالعين ويعلم بالقلب. وابن جزي أحسن الله إليكم قال ترى كثيرا منهم، إن أراد أسلافهم فالرؤية بالقلب، وإن أراد المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الأظهر فهي رؤية عين. نعم هذا هو الظهر. ثم والشيخ مثلين قال ثم هل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن كان في زمنه أو لكل إنسان؟ الظاهر العموم، بس شو السادي عليكم. قال الشيخ السعدي رحمه الله قوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، فإن الإيمان بالله وبالنبي وما أنزل إليه يوجب على العبد موالاة ربه وموالاة أوليائه ومعاداة من كفر به وعاداه وأوضع في معاصيه، فشرط ولاية الله والإيمان به ألا يتخذ أعداء الله أولياء، وهؤلاء لم يوجد منهم الشرط فدل على انتفاء المشروط. ولكن كثيرا منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله والإيمان به وبالنبي، ومن فسقهم موالاة أعداء الله. شيخ الإسلام على قوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه وما اتخذوا أولياء، قال بين سبحانه أن الإيمان له لوازم وله أضداد موجودة يستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده، ومن أضداده مودة من حاد الله ورسوله. نعم، ومن إيش مودته؟ أحسن. قال بين سبحانه أن الإيمان له لوازم وله أضداد موجودة يستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده، ومن أضداده مودة من حاد الله ورسوله. نعم صحيح، مودة من حاد الله ورسوله هذه من الموالاة. والآية ظاهر فيها أن التولي تولي الكفار رد على الإسلام، ويعني محبتهم دينهم. نعم صلى الله عليكم. ابن عاشور في التحرير والتنوير قال وقوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي إلى آخره، قال الواو للحال من قوله ترى كثيرا منهم باعتبار كون المراد بهم المتظاهرين بالإسلام بقارنة ما تقدم، فالمعنى ولو كانوا يؤمنون إيمانا صادقا ما اتخذوا المشركين أولياء، والمراد بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه القرآن، وذلك لأن النبي نهى المؤمنين عن موالاة المشركين والقرآن نهى عن ذلك في غير ما آية. وقد تقدم في قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يقول ولو كانوا يؤمنون إيمانا صادقا ما اتخذوا المشركين أولياء، والمراد بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه القرآن، وذلك لأن النبي نهى المؤمنين عن موالاة المشركين صلى الله عليه وسلم، والقرآن نهى عن ذلك في غير ما آية. وقد تقدم في قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وقد جعل موالاتهم بالمشركين علامة على عدم إيمانهم بطريقة القياس الاستثنائي. وقد جعل موالاتهم للمشركين علامة على عدم إيمانهم بطريقة القياس الاستثنائي. صلى الله عليكم. ولو كانوا كيف العبارة دي؟ ولو كانوا هذا قول ابن عاشور صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه ولو كانوا يؤمنون إيمانا صادقا ما اتخذوا المشركين أولياء، والمراد بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه القرآن صلى الله عليه، وذلك لأن النبي نهى المؤمنين عن موالاة المشركين والقرآن نهى عن ذلك في غير ما آية. وقد تقدم في قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وقد جعل موالاتهم للمشركين علامة على عدم إيمانهم بطريقة القياس الاستثنائي، لأن المشركين أعداء الرسول فموالاتهم لهم علامة على عدم الإيمان به. وقد تقدم ذلك في سورة آل عمران. نقصد أن اتخاذ الكفار أولياء موالاة بمعنى المحبة والنصرة لا يهتد على أنه رد على الإسلام، ولو كانوا من رب الله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوا أولياء. فاتخاذهم أولياء يعني الولي هو المحب الناصر ينافي الإيمان بالله ورسوله. نعم سمع له. أحسن الله عليكم. نعم بعض العلماء فرق بينهم وقال التولي هي المحبة والنصرة، والموالاة المعاشرة والمصادقة. ومن العلماء ولا يفرق بينهما. الموالاة تكون موالاة تغسل الأقسام، موالاة كبرى وموالاة صغرى. الموالاة الكبرى هي توليهم ومحبتهم، والصغرى المعاشرة والمصادقة. نعم شيخ محمد أحسن عليكم، ما يرى في فرق بينهما؟ نعم شكرا عندك. قال لو قال قائل هل هناك فرق بين الموالاة والتولي؟ الجواب لا فرق بينهما، تولاه ووالاه لا فرق بينهما. يعني جاءت قسم قسمين. أحسن الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قلت محسن الله عليكم، يبين الله في هذه الآيات أن اليهود والمشركين الوثنيين أشد عداوة للمؤمنين من النصارى، فيقول تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وذلك بسبب ما عندهم من الحسد والكبر والعناد والانحراف عن بصيرة، إذ معهم علم لكن لم يعملوا به، وقد عرفوا الحق وعدلوا عنه، فلذلك اشتدت عداوتهم بالمؤمنين. وأما النصارى فهم في الغالب أهل جهل، فلذلك إذا وعظوا تأثروا. ولهذا قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، وهم أتباع المسيح عليه السلام، فهم أقرب مودة لنا من اليهود والمشركين. ثم بين الله تعالى السبب فقال ذلك بأن منهم قسيسين أي علماء، ورهبانا أي عبادا، وأنهم لا يستكبرون بل عندهم خضوع وقبول وانقياد وعدم كبر. وهذه الأوصاف الثلاثة العلم والعبادة والتواضع هي التي جعلتهم ينقادون للحق ويستجيبون له، ولهذا يسلم منهم العدد الكثير، فقلوبهم رقيقة وقريبة من الحق. ولهذا قال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، أي مما عرفوا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم موافق لما جاء في الإنجيل، فخضعوا وأذعنوا وانقادوا وآمنوا. ولهذا يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فطمعوا في رحمة الله وفضله، فجازاهم الله على ذلك فقال فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين، أي الذين أحسنوا في عبادة الله تعالى. وقد ذكر المفسرون أن هذه الآيات نزلت في قوم من الحبشة أهل الكتاب، أسلموا وأذعنوا وانقادوا لشرع الله ودينه، وآمنوا بنبيه لما دعاهم إلى الإسلام، وسمعوا القرآن، وهي تشمل كل من اتصف بهذا الوصف، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أي جحدوا توحيد الله وكذبوا بآياته، أولئك أصحاب الجحيم أي النار، نسأل الله السلامة والعافية. الله عليكم.

والثاني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو صالح عن ابن عباس. يعني هذا أخص محمد ومثل أعم والصحابة. نعم الصحابة هم بعدهم. نعم. والثالث الذين يشهدون بالإيمان، قاله الحسن. والرابع الأنبياء والمؤمنون، قاله الزجاج. هي كلها يعني متداخلة، من قال المؤمنون والأنبياء عام، ومن قال أهل الإيمان كذلك عام، ومن قال محمد وأمته كذلك أخص، ومن قال الصحابة صار أخص أيضا. سن الله عليكم. البغوي قال في قوله تعالى ولا تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، لم يورد به جميع النصارى لأنهم في عداوتهم المسلمين كاليهود في قتلهم المسلمين وأسرهم وتخريب بلادهم وهدم مساجدهم وإحراق مصاحفهم. إيش قال يقوله؟ قال في قوله تعالى ولا تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، لم يورد به جميع النصارى لأنهم في عداوتهم المسلمين كاليهود في قتلهم المسلمين وأسرهم وتخريبهم بلادهم وهدم مساجدهم وإحراق مصاحفهم، لا ولاء ولا كرامة لهم، بل الآية في من أسلم منهم مثل النجاشي وأصحابه. وقيل نزلت في جميع اليهود وجميع النصارى لأن اليهود أقسى قلبا والنصارى ألين قلبا منهم، وكانوا أقل مظاهرة للمشركين من اليهود. ما الشاهد ما في كلام عليها تفسير؟ في التفسير هنا ما تكلمت بحسن مضيك. طيب مع الشاهد يعني نعم المؤمنين مع محمد وأمته والمؤمنين من أمته، محمد مع محمد والمؤمنين من أمته، أو الأنبياء والمؤمنون عموما. أحسن الله عليكم. قال ابن عطية في تفسيره الآية الأولى لتجدن أشد الناس عداوة، قال وهذا خبر مطلق منسحب على الزمن كله، وهكذا هو الأمر حتى الآن، وذلك أن اليهود مرنوا على تكذيب الأنبياء وقتلهم. مرنوا؟ نعم أحسن الله عليكم. ودربوا العتو والمعاصي، ومردوا على استشعار اللعنة وضرب الذلة والمسكنة، فهم قد لجت عداوتهم وكثر حسدهم، فهم أشد الناس عداوة للمؤمنين. وكذلك المشركون عبدة الأوثان من العرب والنيران من المجوس، لأن الإيمان إياهم كثر وعروشهم ثل، وبين أنهم ليسوا على شيء من أول أمرهم، فلم يبق لهم بقية، فعداوتهم شديدة. والنصارى أهل الكتاب، يقضي لهم شرعنا بأن أول أمرهم صحيح لولا أنهم ظلوا، فهم يعتقدون أنهم لم يضلوا وأن هذه الملة لم تنسخ شرعهم، ويعظمون من أهل الإسلام من استشعروا منه صحة دين، ويستهينون من فهموا منه الفسق. فهم إذا حاربوا فإنما حربهم أنفة وكسب، لا أن شرعهم يأخذهم بذلك، وإذا سالموا فسلمهم صاف. ويعين على هذا أنهم أمة شريفة الخلق، لهم الوفاء والخلال الأربع التي ذكر عمرو بن العاص في صحيح مسلم. وتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم سر حين غلبت الروم فارس، وذلك لكونهم أهل كتاب، ولم يرد صلى الله عليه وسلم أن يستمر ظهور الروم، وإنما سر بغلبة أهل كتاب لأهل عبادة النار. وانضاف إلى ذلك أن غلب العدو الأصغر، وانحصرت شوكة العدو الأكبر المخوف على الإسلام. واليهود لعنهم الله ليسوا على شيء من هذه الخلق، بل شأنهم الخبث واللي بالألسنة، وفي خلال إحسانك إلى اليهودي يبغيك هو الغوائل، إلا الشاذ القليل منهم ممن عسى أن تخصص بأدب وأمور غير ما علم أولا. ولم يصف الله تعالى النصارى بأنهم أهل ود، وإنما وصفهم بأنهم أقرب من اليهود والمشركين، فهو قرب مودة بالنسبة إلى متباعدين. وفي قوله تعالى الذين قالوا إنا نصارى إشارة إلى أن المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم من النصارى ليسوا على حقيقة النصرانية، بل كونهم نصارى قول منهم وزعم. وقوله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، معناه ذلك بأن منهم أهل خشية وانقطاع إلى الله وعبادة، وإن لم يكونوا على هدى فهم يميلون إلى أهل العبادة والخشية، وليس عند اليهود ولا كان قط أهل ديارات وصوامع وانقطاع عن الدنيا، بل هم معظمون لها متطاولون في البنيان وأمور الدنيا حتى. وقوله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، معناه ذلك بأن منهم أهل خشية وانقطاع إلى الله وعبادة، وإن لم يكونوا على هدى فهم يميلون إلى أهل العبادة والخشية، وليس عند اليهود ولا كان قط أهل ديارات وصوامع وانقطاع عن الدنيا بل هم معظمون لها متطاولون في البنيان وأمور الدنيا حتى كأنهم لا يؤمنون بالآخرة، فلذلك لا يرى فيهم زاهد. النصارى فإن فيهم زهاد وصوامع وانقطاع وينفقون ما وصل إليهم، هو على ضلال، سجد في صومعة ولا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يزهد في الدنيا وينقطع العبادة وعلى غير هدى، ما تنفع العبادة ولا ينفع الزهد ما دام أنه لم يؤمن بالله ورسوله ولا يؤمن بمحمد. ثم قال ووصف الله تعالى النصارى بأنهم لا يستكبرون، وهذا بين موجود فيهم حتى الآن، واليهودي متى وجد غرورا طغى وتكبر، وإنما أذلهم الله وأضرعتهم الحمى وداسهم كلكل الشريعة، ودين الإسلام أعلاه الله. هذا كلام ابن عطية. القاسمي نقل عن ابن السعود قال وفي تقديم اليهود على المشركين بعد لزهما في قرن واحد بعد لزهما نعم إشعار بتقدمهم عليهم في العداوة، كما أن في تقديمهم عليهم في قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا إذانا بتقدمهم عليهم في الحرص أيضا، يعني أشد من العثمانيين. والشيخ العثيمين رحمه الله قال في قوله تعالى وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، هذا الحديث وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق يحتمل أنه حديث نفس، بمعنى أن الواحد منهم يقول كيف لا أؤمن والحق واضح، ويحتمل أنه دفع للوم وجه إليهم، يعني قيل لهم لماذا تؤمنون بمحمد فقالوا وما لنا لا نؤمن، هل يمكن أن يكون لهذا وهذا؟ يمكن أن يكون بعضهم يصارع نفسه ونفسه تقول له وتحدثه لماذا تؤمن فيقول وما لنا لا نؤمن بالله. نعم محتمل أن بعضهم وقع من هذا، بعضهم وقع دفع لله وبعضهم وقع من الحديث نفسه. نعم السلام عليكم. قال أبو حيان وظاهر الآية يدل على أن النصارى أصلحوا حالا من اليهود وأقرب إلى المؤمنين مودة، وعلى هذا الظاهر فسر الآية من وقفنا على كلامه، قال بعضهم وليس على ظاهره، وإنما المراد أنهم أكثر أسباب مودة من اليهود، وذلك ذم لهم، فإن من كثرت أسباب مودته كان تركه للمودة أفحش. ولهذا قال أبو بكر الرازي من الجهال من يظن أن في هذه الآية مدحا للنصارى وإخبارا بأنهم خير من اليهود، وليس كذلك، لأن ما في الآية من ذلك إنما هو صفة قوم قد آمنوا بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، يدل عليه ما ذكره في نسق التلاوة من إخبارهم عن أنفسهم بالإيمان بالله وبالرسول. ومعلوم عند كل ذي فطنة صحيحة أنعم في مقالتي الطائفتين أن مقالة النصارى أقبح وأشد استحالة وأظهر فسادا من مقالة اليهود، لأن اليهود تقر بالتوحيد في الجملة وإن كان فيها مشبهة تنقص. قال ومعلوم عند كل ذي فطنة صحيحة أنعم في مقالتي الطائفتين أن مقالة النصارى أقبح وأشد استحالة وأظهر فسادا من مقالة اليهود، لأن اليهود تقر بالتوحيد في الجملة وإن كان فيها مشبهة تنقص ما اعتقدته في الجملة من التوحيد بالتشبيه. انتهى كلام أبي بكر الرازي. والظاهر ما قاله المفسرون غيره من أن خالص يعني عكس كان النصارى أشد. نعم. والظاهر ما قاله المفسرون غيره من أن النصارى على الجملة أصلح حالا من اليهود، وقد ذكر المفسرون فيما تقدم ما فضل به النصارى على اليهود من الوفاء وكرم الأخلاق والدخول في الإسلام سريعا، وليس الكلام واردا بسبب العقائد وإنما ورد بسبب الانفعال للمسلمين. وأما قوله لأن ما في الآية من ذلك إنما هو صفة قوم قد آمنوا، هذا رد على الرازي. من كلام من هذا؟ هذا أبو حيان يرد حيان على رد أبي بكر الرازي. نعم صحيح. قال وأما قوله لأن ما في الآية من ذلك إنما هو صفة قوم قد آمنوا بالله وبالرسول ليس كما ذكر، بل صدر الآية يقتضي العموم، لأنه قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هذه حاجة ردها معروف الرازي. هذا أحسن إليكم الرازي الجصاص ليس ها؟ الجصاص أيضا ذهب إلى هذا؟ هذا الذي رد عليه هو أبو بكر الرازي الجصاص ليس الرازي الجصاص من الحلفية. يا غريب هذا. نعم. الشيخ المعتمين ذكر قال لو قال قائل قال الله تعالى حاكيا عن هؤلاء النصارى وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، فكيف نجمع بين هذا وبين كون القرآن معجز يعجز البشر أن يأتوا بمثله وهؤلاء القوم قد تكلموا بهذا؟ الجواب هم لم يقولوا بهذا اللفظ، فالقرآن يحكي أقوال الآخرين بالمعنى. ولذلك انظر إلى قول السحرة قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وفي سورة طه قالوا آمنا برب هارون وموسى، والقول واحد، لكن الله تعالى قدم ذكر هارون في سورة طه من أجل تناسب الآيات، فكل ما يحكيه الله عن السابقين فهو بالمعنى، لأننا نعلم أنهم ما تكلموا بالعربية فلغتهم غير العربية وترتيبهم ليس كترتيب القرآن فيما نعلم، والله أعلم. وقد يقال إن الله حكى قولهم ولكنه صاغه عز وجل أو تحدث به على ما يريد. طيب صحيح. عليكم قوله تعالى في موضع رب أنهم قالوا ربي موسى وهارون في موضع ربي هارون وموسى، ما يمكن أن يحمل أنهم كرروا القول؟ أن كرروا السحرة أنهم كرروا القول، ذكروا مرة هذا ومرة هذا. محتمل وليس بعيد، لكن ما ذكر الشيخ صحيح، لأنهم أقول لا تكلموا باللغة العربية. نعم. هذا قول الله عنهم. نعم كمل. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هذا اسم ما أنزل الرسول نقرأ الآن، ما في شيء، ها ما في نقص. أضفنا أحسن عليكم فاكتبنا مع الشاهدين مع محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من أمته أو الأنبياء والمؤمنون عموما. نعم بس الباقي ما فيها. أحسن عليكم. يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب موجه للمؤمنين، والخطاب إذا وجه للمؤمنين ففيه عناية من الله لهم، لأنه إما خير يؤمرون به أو شر ينهون عنه. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، أي لا تحرموا الطيبات التي أحلها الله وأباحها لكم، بل عليكم بتناولها واستعمالها امتثالا لأمر الله عز وجل. ولا تعتدوا، أي لا تتجاوزوا الحد في ذلك بأن تتجاوزوا ما أحل الله لكم إلى ما حرم عليكم، إن الله لا يحب المعتدين بل هو يبغضهم سبحانه وتعالى. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي كلوا من الطيبات التي رزقكم الله إياها. في إثبات المحبة والبغض لله عز وجل، لا يحب يعني بغضهم. أحسن الله عليكم. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، يجعلوا بينكم وبين غضبه وسخطه وقاية تقيكم، وذلك بتوحيده تعالى وإخلاص العبادة له وامتثال أمره واجتناب نهيه. وفي هذه الآيات نهي الإنسان عن أن يحرم عن نفسه شيئا أحله الله وأباحه له، فإن فعل ذلك فإنه لا يكون حراما عليه. وفي هذه الآيات نهي الإنسان عن أن يحرم عن نفسه شيئا أحله الله وأباحه له. عن نفسه ولا على نفسه؟ أن يحرمها على نفسه لعلها. وفي هذه الآيات نهي الإنسان عن أن يحرم على نفسه شيئا أحله الله وأباحه له، فإن فعل ذلك فإنه لا يكون حراما عليه، ويجب عليه أن يكفر كفارة يمين، لقوله تعالى: لم تحرم ما أحل الله لك. ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل تحريم المباح يمينا مكفرة. وعليه فمن حرم على نفسه شيئا ففيه كفارة يمين، إلا تحريم الزوجة خاصة، فهو ظهار على الصحيح من أقوال أهل العلم، فيكفر كفارة ظهار. نعم، هذا الصواب. فقال بعض العلماء تحريم الزوجة يكون طلاق، قال بعضهم يكون أيضا قيل يكون يمينا مكفرة، لكن الصواب أن تحريم الزوجة ظهار. أما تحريم الطعام أو تحريم شيء آخر فهو يمينا مكفرة. يقول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. كان حرم على نفسه العسل أو السرية أو ماريا، سرية ماريا. نعم. أبو حيان ذكر مناسبة الآية لما قبلها، قال أبو حيان رحمه الله: ومناسبة هذه الآية لما قبلها هي أنه تعالى لما مدح النصارى بأن منهم قسيسين ورهبانا وعادتهم الاحتراز عن طيبات الدنيا ومستلذاتها، أوهم ذلك ترغيب المسلمين في مثل ذلك التقشف والتبتل، بيّن تعالى أن الإسلام لا رهبانية فيه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وآتي النساء وأنال الطيب، فمن رغب عن سنتي فليس مني. طيب، مناسب. نعم. ثم قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكثارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كثارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يبين الله في هذه الآية الكريمة أحكام اليمين، فيقول تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ولغو اليمين هو الذي يجري على اللسان بدون قصد أو انعقاد قلب عليه، كقول الرجل: لا والله وبلا والله. فهذا يبين الله في هذه الآية الكريمة أحكام اليمين، فيقول تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ولغو اليمين هو الذي يجري على اللسان بدون قصد أو انعقاد قلب عليه، كقول الرجل: لا والله وبلا والله. فهذا النوع من اليمين معفو عنه ولا يؤاخذ به الإنسان. ومن لغو اليمين لو حلف على شيء يظنه كذلك فبان خلافه. فبان خلافه، فهذا لا يؤاخذ به. لأنه هذا النوعان، هو اليمين التي لا يعقد عليها قلبه، واليمين التي يظنها فيظهر خلافه بما يظن. نعم. فهذا لا يؤاخذ به لأنه حلف على شيء يظنه كذلك ثم تبين أنه بخلافه. ثم قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي اليمين التي يقصد فيها اليمين، التي يقصد فيها اليمين ويعقد قلبه عليها، فهذه اليمين هي التي يؤاخذ بها الإنسان. ثم بين الله كفارة هذه اليمين فقال تعالى: فكفارته أي إذا حنث فيه بأن خالف ما حلف عليه فعلا أو تركا في المستقبل، فعلا كأن يحلف ألا يأكل طعاما ثم يأكله فيحنث بذلك، وتركا كأن يحلف على دخول بيت ثم يترك دخوله فيحنث بذلك. أما الحلف على شيء مضى كذبا كأن يحلف أن ليس عليه دين لفلان وهو كاذب، فهذه هي اليمين الغموس، وليس لها كثارة يمين، وهي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. وقد دلت السنة على جواز تقديم كثارة اليمين قبل الحنث، أي أن يكفر أولا ثم يحنث، وعلى جواز تأخيرها إلى بعد الحنث، أي أن يحنث أولا ثم يكفر، فسواء قدم الكفارة على الحنث أو أخرها كل ذلك جائز. نعم. وكفارة اليمين جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة وغيرهما. نعم. وكفارة اليمين على مرتبتين: التخيير والانتقال. وقد شرع الله تعالى بذكر كفارة اليمين التي على التخيير، فقال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين، نص على 10 مساكين، فلا بد أن يكونوا 10، ولا يكفي أن يكررها على 1 أو 2، بل لا بد من إطعام 10 مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من قوت البلد، أو يغذيهم أو يعشيهم، وإذا كان معه إدام فيكون أفضل. من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من أعدله، والمعنى أن لا يعطي من الرديء، يعني نصف صاع في نص عليكم، نصف صاع نصف صاع أو شيء كل عيش كل نص صاع لكل مسكين نصف صاع قبل صلى الله عليه، وهو كيلو نص تفسير كيلو نص أو يقدر نصف صاع. هذا نعم الصاع هذا معروف في كل زمن، لكن قد يأتي زمن بعدنا ما يعرفه أكيد، فيكون نصف صاع هو المعروف، نصف صاع صاع معروف في كل زمان، وكيلو نص ما هو معروف في بعض الأزمنة دون الأزمنة الكيلو. نعم نصف صاع معروف في كل زمان. نعم لكن الكيلو والنصف أحسن ليكم التقديري التقدير التقريبي. نعم له مقارب، لأن الصاع 4 أمداد والمد حفنة، 4 حفنات كل حفنة ملأ كفة الرجل المتوسط. لكن أحسن الله إليكم الوزن يختلف على حسب الأصناف. الوزن يختلف على حسب الأصناف أحسن الله إليكم، نصف صاع من الرز قد يختلف عن نصف صاع من البر مثلا وزنه. لكن هذا هو الأصل، الأصل هو الحفنات صاع الأمداد. نعم أحسن الله إليكم. الناس يحلف يروح على طول يصوم 3 أيام. نعم هذا من الخطأ، خطأ بعض العامة، بعض العامة يعني يظن أن الصيام هو الكفارة وينسى أنها ما ينتبه ولا يعلم أنها على التخير، أول على التخير الإطعام والكسوة والعتق، هذا التخير، فإن لم يستطع واحدة من الثلاثة انتقل إلى الصيام. هذا مهي هذا شائع دائما، يقول أنا على يمين بصوم 3 أيام، هذا خطأ، وهو مستطيع الإطعام مستطيع الكسوة. نعم حسن الله لي. من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من أعدله، والمعنى أن لا يعطي من الرديء بل مما يأكله أهل البلد. أو كسوتهم، أي أن يكسو 10 مساكين، وأقل الكسوة ما تكفي للصلاة، وإن أعطى زيادة على ذلك فزيادة خير. أو تحرير رقبة، أي عتق رقبة، ولا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، فهذه هي المرتبة الأولى في كفارة اليمين، التخير بين هذه الثلاث: إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة. فإن عجز عن واحدة من هذه الثلاث انتقل إلى المرتبة الثانية، ولهذا قال تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وهذا يدل على أن الصيام لا يكون إلا بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق. ولهذا يخطئ بعض العامة فيكتفي بالصيام مع أنه قادر مستطيع على الإطعام أو الكسوة، وهذا من الجهل، وينبغي التنبيه على هذا، وأن الصيام في كفارة اليمين لا بد أن يكون بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق. والأفضل في صيام الأيام الثلاثة أن تكون متتابعات، ففي قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وهي قراءة شاذة تحمل على التفسير، فالأفضل أن تكون ثلاثة أيام متتابعات، لكن لا يجب التتابع بل يجوز المفارقة، لأن الله تعالى أطلق ولم يقيد بالتتابع، والأصل أن ما أطلق يبقى على إطلاقه، لكن الأفضل التتابع براءة للذمة. والأصل أن ما أطلق يبقى على إطلاقه، لكن الأفضل التتابع براءة للذمة، مسارعة في براءة الذمة، مسارعة في براءة الذمة. الضابط مثل ما سبق، إذا هو يعقد قلبه على اليمين، يعني يقصد القصد يقصد اليمين، وقد تجري على اللسان بدون قصد، هذا مثل ما قال عائشة وقولك لا والله لا، والله تعالى قال في الآية الأخرى لا يؤاخذكم الله بلغة، لا يؤاخذكم الله بلغة فعلكم، ولا يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وهنا قال بما عقدتم الأيمان. نعم. لكن الأفضل التتابع مسارعة في براءة الذمة. ثم قال تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وقد سميت الكفارة كفارة لأنها تكفر الإثم وتستره، فمادة الكاف والفاء والراء تدل على الستر والتغطية، فالإنسان إذا فعل الكفارة فإنها تستر الإثم وتغطيه ويسلم من شره في الدنيا والآخرة. نحسن الله عليكم، تجب التوبة مع ذلك؟ نعم، إذا كفر ولم يتب. كفر يعني مصر على أنه سيعود، يعني مصر على أنه سيعود. عموما نحسن الله عليكم في جميع الكفرات، كان الكلام هنا عام، يعني يريد أن يفعل، يعني فعل شيئا محرما وتاب. نعم ما في شك لا بد من التوبة، محرمات المحرمات لا بد، شرط التوبة العزم على عدم العود. نعم كمل سلم كمل. السلام عليكم. ثم قال تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وقد سميت كفارة كفارة لأنها تكفر الإثم وتستره، فمادة الكاف والفاء والراء تدل على الستر والتغطية، فالإنسان إذا فعل الكفارة فإنها تستر الإثم وتغطيه ويسلم من شره في الدنيا والآخرة. لكن هو على الإطلاق يأثم، يعني هنا موضوع تستر الإثم وتغطيه، يعني هذا الذنب خصوصا، لكن إذا كان يحلف على يمين، إذا حلف على يمين قد لا يأثم به. نعم، يعني قد يحلف على يمين لا يكون فيه الحديث، ما يكون فيه إثم، يعني يمتنع عن فعل شيء أو كذا، فكفر عن وقت وقت الذي هو خير. نبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا كفر خلاص سلم الإثم. يعني نعم، موضوع إذا كفر بقي عليه الإثم. نعم. وقوله واحفظوا أيمانكم، أي احفظوها عن كثرة الحالف من غير موجب له أو موجب، وقيل احفظوها عن الحنف فيها من غير موجب، موجب وقيل احفظوها عن الحنف فيها، وقيل احفظوها بأداء الكفارة إذا حنفتم، وكله داخل في الحفظ، لكن الأفضل وكل ذلك وكل ذلك داخل في الحفظ، لكن الأفضل إذا رأى إذا رأى الخير في الحنف حنف ويكفر عن يمينه فاليمين لا تمنع من فعل الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غير خير منها إلا كفرت إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي خير، وفي لفظ إلا كفر إلا فعلت الذي خير وتحللتها، وهذا في الصحيحين الحديث. لا ما ينفع الاستثناء، لا لابد يكون متصل، يكون متصل. نعم لا لابد يكون متصل إلا أن يمنعه سعال أو غطاء السوء. نعم ها غير الله نعم هو طلاق يقع، يعني حلف بالطلاق هذه فيها التفصيل، وش الأجزاء الحلف بالطلاق؟ لكن هل يقع أو لا يقع؟ لا بس فيها التفصيل يعني. الشيخ سمير أنه إذا كان الحلف على يحلف على اللي حمل على الحلف يعني التصديق أو التكذيب وما أشبه ذلك فيكون حكم كفارة يمين، والجمهور على أنه يقع طلاقا مع النية ولا بغيرها. نعم يكون لكون كناية أم صريح؟ نعم هذه الفاظ، هذه الفاظ تنقسم الى قسمين. نعم نعم نعم مثل الكلام اللي يتكلم به، ان كان الكلام بسر سر ان كان جرف وجهر. نعم الجواب: الحلف بغير الله لا ينعقد أصلا شرك. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحلف بغير الله ليس عليه أمر الله ورسوله. نعم ما يدخل هذا الحلف بالشرك. ذكر أحسن الله إليكم مسألة تحرير الرقبة، قال: لو قال قائل الرقبة هنا مطلقة لأنه قال تحرير رقبة فهل يصح ويتاق الكافر؟ الجواب: يرى بعض أهل العلم أنه يصح، لأننا نطلق ما أطلقه الله ونقيد ما قيده الله عز وجل، والرقبة وردت مطلقة هنا في كفارة اليمين، ووردت مطلقة في كفارة الظهار، ووردت مطلقة في كفارة الجماع في رمضان، ووردت مقيدة في كفارة القتل. فمن العلماء من قال إنه يجب علينا أن نبقي النصوص كلها على ما هي عليه، فيشترط الإيمان في كفارة القتل ولا يشترط الإيمان في كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الجماع. ومنهم من قال: ما دام الحكم واحدا فإنه يجب أن يقيد المطلق بالمقيد الذي قيد به المقيد وإن اختلف السبب. واستدل هؤلاء بحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه لما أراد أن يعتق جاريته التي لطمها فدعا بها النبي صلى الله عليه وسلم وسألها أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فإنه يستفاد من هذا أنه لو لم تكن مؤمنة ما شرع العتق. وعللوا أيضا بتعليل جيد، قالوا إنه إذا عتق الكافر فإنه لا يؤمن أن يرجع إلى أصله وأهله، لأنه الآن قد تحرر فيمكن أن يذهب إلى أهله ويزيد سوادهم في محاربة المسلمين، فالصواب أنه لا بد من الإيمان. حقول يحمل مقيد. نعم لكن أحسن عليك، الآن المشهور في حلف العوام بالطلاق على الطلاق على الطلاق، لكن هنا وكان يقصد شيء أو لا يقصد فعليك فرت مين، هذا مشهور في البلاد وكذا. أقول إذا كان لم يقصد الطلاق وإنما قصد المنع الحث على إيش، على الفعل أو الترك أو التصديق أو التكذيب، هذا يرى الشيخ الإسلام وجماعة أنها كفارة تميل ونفسي بسماحة الشيخ رحمه الله ونفسي بها كذلك الشيخ محمد ونفسي بها المفتي الشيخ عبد العزيز، ولكن جماهير العلماء على أنها يعني على أنه يقع الطلاق، جماهير والأئمة الأربعة كلهم منهم الأئمة الأربعة، حتى قال بعضهم إنه لم يقل بها إلا طائفة قلة معدود، فقال بعضهم ما قال بها إلا قلة قليلة، الجماهير العلماء والمذاهب الأربعة على أنه يقع الأمر خطير، لهذا يعني ينصح لعدم يعني الحلف بالطلاق. نعم يعني حلف يعني تجرى مجرى حلف، معناه تجرى مجرى حلف. نعم لا يسمى حلف بغير الله، حلف الطلاق هل يسمى حلف بغير الله؟ هو ما حلف بالله لكن هي تجرى مجرى اليمين. نعم إذا كان نية الطلاق يقع ما في إشكال، إذا كان نية الطلاق يقع، وإذا كان نية غير الطلاق يقع أيضا عند الجماهير ولم عند العلماء الأربعة، ولا يقع عند شيخ الإسلام وجماعنا. وقوله كذلك يبين الله يعني إذا نوى الطلاق حتى أيضا تضاف إلى مذهب إذا نوى الطلاق وقع، وإذا لم ينوى الطلاق هذا هو محل الخلاف في هذه الأمور الأربعة، لكن قصده يعني الحس على التصديق والتكذيب. يعني الآن صار كلفظ الكناية بنية الطلاق وقع، بغير نية الطلاق فيه التصديق. إيه إذا نوى الطلاق يقع، وإذا لم ينوي كذا أيضا يقع عند الجماهير وعند الأئمة الأربعة. نعم في الأمور هذه كان يعني ما قصد النية، قصد الطلاق قصد الحس على التصديق والتكذيب. نعم يا هذا في تفصيل الغضب. نعم في الغالب الغضب الخفيف ما يؤثر، لكن قد يشتد الغضب حتى يفقد شعوره له محل الخلاف. نعم طلاق المدهوش. نعم وقوله كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، أي لكي تشكروه، فلعل ليست الترجي لأن الله قوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، أي لكي تشكروه، فلعل ليست للترجي لأن الله لا يرجو أحدا وإنما للتعليل. وفي هذا رد على الأشاعرة الذين ينكرون العلل والأسباب. وفي هذا رد على أشاعرة الذين ينكرون العلل والأسباب. قال تعالى في أحد ذكر المفسرين تعليل العلل والرد، أنا مش بعده قوله تعالى بركة في أحد أشار لهذا ولعله من وأن العلل ليست الترجي وإنما هي للتعليل. إيش قال؟ لعل للتعليل أي لأجل أن تشكر الله عز وجل على بيان الآيات، ثم ذكر معنى الشكر. كنا معك تشكر ما في إضافة عندنا الشكر، لكي عليك تشكرون أي لكي تشكروا بس. إيش قال الشيخ محمد؟ قال لعلكم تشكرون لعل للتعليل أي لأجل أن تشكروا الله عز وجل على بيان الآيات، والشكر هو القيام بطاعة المنعم، هذا أجمع ما قيل فيه، فيشمل القيام بطاعة المنعم فيما يقال والقيام بطاعة المنعم فيما يفعل والقيام بطاعة المنعم فيما يعتقد. نعم بالإضافة تشكرون على بيان الآيات، والشكر هو القيام بنعمتي المشكل من قيامه بالنعمة، فأنت تشكرون على بيان الآيات، والشكر هو إيش؟ أنك قيامه بالنعمة والشكر هو القيام بطاعة المنعم. نعم، بطاعة المنعم. هذا يشكرون على بيان الآيات، والشكر هو القيام بطاعة المنعم. وغيره حيان حسن ذكر على التعليل أو غيرهم أو بالجزية أو الشنقيط أيضا. أحسن الله إليكم. البقاعي في نظم الدرر قال: كذلك أي مثل هذا البيان العظيم الشأن يبين الله أي على ما له من العظمة لكم آياته أي أعلام شريعته وأحكامه على ما لها من العلو بإضافتها إليه. ولما اشتمل ما تقدم من الأحكام والحكم والتنبيه والإرشاد والإخبار بما فيها من الاعتبار على نعم جسيمة وسنن جليلة عظيمة ناسب ختمها بالشكر المربي لها في قوله على سبيل التعليل المؤذن بقطعها إن لم توجد العلة لعلكم تشكرون أن يحصل منكم الشكر بحفظ جميع الحدود الآمرة والناهية. يا سبيل التعليل وغيره سنفيطي وغيره والألوسي وقطبي ما شر للتعليل هنا. كتاب لأحد المعاصرين أحسن الله إليكم، الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية، الدكتور عبد الله خضر حمد، قال تفسير بالمأثور، الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية لمن؟ الدكتور عبد الله خضر حمد مطبوع؟ نعم أحسن الله إليكم، في 8 أجزاء. قال في فوائد الآية: تعليل أحكام الله عز وجل وأنها مقرونة بالحكمة، لأن قوله لعلكم تشكرون للتعليل، والتعليل يفيد الحكمة، فجميع أفعال الله وأحكام الله كلها لحكمة، لكن منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم. درس المساء إن شاء الله الليل بعد العشاء كل كتابان: الشريعة وسنن أبي داود. إن شاء الله أكبر. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع، وصلى الله على محمد وآل محمد. سبحانك اللهم وبحمدك.